واحد من أصدقائي اسمه أسعد، أكبر مني ب15 سنة، قابلني يوم وقال لي: يا عبد الله، أنت وجيلك ما فهمتكم، ما عرفت راسكم من شاشكم، ولا أدري وش تبون في الحياة، يعني متذبذبين، طروحاتكم غريبة، يعني خارجين عن السياق وعن عن الجو العام. اكتشف يا صديقي العزيز، أنا أحترمك كإنسان أكبر مني، وأنا متربي على هذا الشيء، الاحترام الكبير والاعتراف بفضله، حتى ولو كنت أعتقد بأنه أقل مني علما وعقلا، أحترمه يعني كأخلاق. يجرحني إني أقول كلام يعني يضرك أو يهينك أو يجرحك، فتحملني لأنك أنت الذي اضطريتني لحالك. قال: لا أبدا، خذ راحتك ولا تشيل هم، صدري شمالي، مع أنه جنوبي هو بس يخاوي على الشمال. قلت له: طيب، دام عطيتني ضوء الأخضر خذ الضرب. قلت له: يا أسعد، أنا أذكرك وأنت في عمري حدك مقهى الشلال اللي قبل الفحص الدوري، تروح تعيش هناك وتتفرج على NBC2 ومباريات، يعني ما أذكر أنك كنت باحث ومطلع وقارئ ومهتم، يعني بداياتك أنا أذكرها زين، يعني عشت في بيئة ما عندك الاختيارين فقط، إما تصير مطوع أو ليبرالي بس، وهذه هي المعركة التي صنعت عقلياتكم وتفكيركم. لذلك أنتم تعتبرون يعني كوني أثبت أن الإشبال مشروع، هذه قمة المجد والنصر والانتصار، أو حلق اللحية أو يعني إشدالها، يعني معارككم على هذه الشكليات والتفاهات اللي اعتبرها انا وجيلي حريات شخصيه. انا بالنسبه لي ما عندي مشكله تحلق تشبل تسمع اغاني ما تسمع، حقك، حق مشروع لك. فارجو ان تفهم يعني طبيعتي وعقليتي انا وجيلي. احنا دخلنا على العالم يعني وافق فوره الانفجار المعلوماتي، يعني أذكر من أول متوسط والنت دخل السعودية وانتشر في كل مكان وحنا غارقين فيه. فعندك هم مسارين مثلكم أنتم، لا، عندنا 200 مسار، مسار تقني، تبي تدخل التقنية وهذا شيء مغري ودخلت فيه فعلا، وعندنا المحادثات والدردشة والتعرف وهذا أيضا مغري، وعندك تعلم اللغة الإنجليزية وشات الياهو والبالتوك وهذا أيضا مغري، والمسار الرياضي والفيديوهات يعني انفتح إعلامي ومعلوماتي هائل جدا. يعني أنت كفرد تمتلك الكثير من الخيارات، وأيضا هي متشابكة، يعني تدخل مسار يحولك على المسار الثاني، ثم تروح المسار الثاني يحولك على مسار ثالث، وهكذا، يعني سلسلة. وهذا شيء ما تفهمه أنت، يعني أنت ما وافقت هذه الثورة المعلوماتية اللي ترميك من حقل لحقل. طبعا لا يمارس هذا الشيء للإنسان يعني الشغوف بالمعلومة، يعني الإنسان اللي فعلا دخل عالم الثقافة برغبة، يعني كل ما فتح على وادي شاف الوادي الثاني أكبر وأوسع ويستكشفه، يروح الوادي الثالث، يعني يتوزع على مجموعة أودية لأنها متوفرة ومنشورة أمامه ومغرية. فأنت لأنك ما عشت المرحلة دي، ما عشت الجو هذا، فتسميه تذبذب أو اضطراب، لا، الوضع مو كذا. يعني أنا وجيلي دخلنا على عالم فيه مئات الخيارات والمسارات وكلها مغرية وأيضا متشابكة، فالحالتين تختلف بيني وبينك، أنت عندك مسارين فقط، معركتكم الكبرى هي المطوع والليبرالي والأغاني والإشبال واللحية وما اللحية. هذه الأمور بالنسبة لي شيء سخيفة جدا، وأعتبرها حقوق شخصية وحريات، ولا يحق لأحد أن يتدخل فيها نفيا أو إثباتا. أما الأمور الثقافية والعلمية، فاسمح لي أن أقول لك بأنكم أقل منا، يعني أنتم يا يعني الجيل القديم صحيح أنكم أكثر خبرة، والخبرة هذه ما هي بفضلك، هذا بفضل عمرك، لكن ك ك كعلم، كثقافة، كاطلاع، كعمق، أصلا ما تيسرت لكم المصادر اللي تيسرت لنا، يعني أكيد بنسبقكم يعني في هذا المجال يعني. وطبعا أنا أؤمن أصلا بقضية التكامل، وأن الجيل اللاحق يبني على الجيل القديم، واحترام الكبير واحترام السابق، هذه مسلمات عندي. لكن مع الأسف أحيانا نجد إشارات وتلميحات تحقر من جيل، أو تتهم بالتذبذب، أو عدم يعني الوضوح، يعني هذه الأمور تضطرك إلى أن تبين الموقف وتدافع عن نفسك. المستقبل سيبين يعني الصورة بشكل أوضح. يعني احنا ما زلنا نعيش فترة المخاض، لكن أوشكنا على الخروج منها، وحينها سينكشف